مشواري متسهل مبسوط ورايق ومتوكل فجأني على الراسي شب صغير ومتبهل كنت بمشواري متسهل مبسوط ورايق ومتوكل فجأني على الراسي شب صغير ومتبهدل قال لي أنا فادي اللامع نجم نجوم الشوارع قال لي أنا فادي اللامع نجم نجوم الشوارع بمسح سيارة تبديع عالك وكل الصنايع لا لا يا فادي لا لا يا فادي لا لا يا فادي لا لا يا فادي قلت له شو اللي مخليك تعمل هيك ويخدع فيك تارك مدرستك هالسن مخبرني الله يخليك قلت له مين مخليك تعمل هيك ويخدع فيك ترك مدرستك هالسن خبرني الله يخليك قال لي له له يا عمو كلامك أنا بحترمه قال لي له له يا عمو كلامك أنا بحترمه لكن بدي لم فلوس بالمدرسة شو بيلمو لا لا يا فادي لا لا يا فادي لا لا يا فادي شوف العلم حروف بتبني حروف والمستقبل يحلى كتير مو بس نعد الصفوف روقت وقلت له شوف العلم حروف بتبني حروف والمستقبل يحلى كتير مو بس نعد الصفوف شوف اللي قبلك أجيال بكرة بتبقى رجل أعمال شوف اللي قبلك أجيال بكرة بتبقى رجل أعمال أو مهندس أو دكتور تتهنى ويرتاح البال لا لا يا فادي لا لا يا فادي ولا لا يا فادي لا لا يا فادي والله وسمع كلامي تقديري واحترامي والله وسمع كلامي تقديري واحترامي الكلمة الطيبة بتنفع مو بالبهدلة يا عمامي الكلمة الطيبة بتنفع مو بالبهدلة يا عمامي درسوا هلأ شوفوا صار من أهل بلاده الكبار حتى يعمروا هالأوطان نبنيهم منهم صغار درسوا هلأ شوفوا صار من أهل بلاده الكبار حتى يعمروا هالأوطان نبنيهم منهم صغار الله الله يا فادي يا ما شاء الله يا فادي الله الله يا فادي ويا ما شاء الله يا فادي كنت بمشواري متسهل مبسوط ورايق ومتوكل فاجأني على الراسي بشب صغير ومتبهدل قال لي أنا فادي اللامع نجم نجوم الشوارع قال لي أنا فادي اللامع نجم نجوم الشوارع بمسح سيارة تبديع عالك وكل الصنايع